شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ننبه على أن ما تقدم ذكره من أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن والزلزلة كذلك، لا يصح إسناد هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذكرناه من باب بيان تقليد سلمة بن وردان في هذه الرواية وتلك الطريق. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر أن جابرا، إذن هؤلاء الثلاثة رووا هذا الخبر عن جابر، عطاء ابن أبي رباح وأبو الزبير المكي وعمر بن دينار. تقدم الحديث على مروي أبي الزبير عن جابر، وللفائدة فقد احتج بمروي أبي الزبير عن جابر مطلقا الإمام مسلم، احتج بها احتجاج مطلق، وممن احتج بها كذلك الإمام الترمذي والنسائي، كل هؤلاء يحتج برواية أبي الزبير عن جابر. وعلق له البخاري مرارا في صحيحه، وخرج له حديثا مقرونا بعطاء عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرائض. هذا الخبر في البخاري ذكره عن أبي الزبير عن جابر، لكنه مقرون مع عطاء ابن أبي رباح. قال أن جابرا حدثهم أن رجل من أنصاري أعتق مملوكه إذا حدث به حادث فمات. تقولون بعض النسخ أعتق مملوكه إن حدث به فمات كذا بدون حادث كذا، وفي بعض النسخ إن حدث به حدث فمات ليس حادث، حدث فمات. قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم ابن عبد الله، وهذا نعيم بن عبد الله ابن النحام القرشي العدوي، قال عنه مسلم: أخي بني عدي، أخي بني عدي. وهذه الرواية أيضا منكرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما باع المدبر في حياة سيده لا بعد موته، لا بعد موته. إذن هذا أيضا خطأ آخر في هذا الخبر، والحمل فيه هنا على مطر في روايته عن عطاء، لكن تقدم أن في روايته عن غير عطاء أنه صدوق، لكن كذلك يهم. وتقدم هناك حديث أن هناك كلام أيضا في معاذ ابن هشام. على كل هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرها المؤلف والأربعة كلها ذكرها ليبين الخطأ المركب في هذه الرواية. قال: سمعت مسلما يقول: قد ذكرنا رواية أهل الكوفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر. قبل هذا في الموضع لذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات إلى آخره، هنا جاء عند البيهقي قال: رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان إلا أنه لم يسق متنه، وأحال به على رواية حماد بن زيد. وقوله إن حدث به حدث فمات من شرط العشق وليس بإخبار عن موت المعتق، ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع. نبين علة الخطأ، وأنه حصل تداخل في الفهم مما أحدث وهما في ذلك. الشاهد من هذا الذي ذكرناه الآن أن مسلما تلاحظون ساق الخبر في الصحيح، ولكنه اقتصر فيه على ذكر الإسناد دون المتن، لما يعلم مما وقع فيه الوهم في هذا المتن، وهو ما ذكره هنا في هذا الكتاب بالتمييز. لماذا قلنا هذا؟ لكي نستفيد فائدة في العلل، أو قاعدة في العلل أيضا، أنه إذا روى الراوي حديثا في جملة من المعاني وقد ضبط بعض المعاني الموافقة لأحاديث الثقات، فلا حرج أن يساق خبره إسنادا بلا متن ويذكر فقط الجزء الذي ضبطه منه. نضرب لذلك مثال، مثلا إضافة إلى هذا المثال، هنا الإمام مسلم فعل هذا في الصحيح لما سيأتي معنا، يقول: وحماد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار اقتصر على هذا. هذه هي الرواية التي أحال فيها مسلم على رواية حماد بن زيد، وقد أحال مسلم في الصحيح عليها. طيب، نذكر مثال آخر. تذكرون في الدروس الماضية ذكرنا قصة القسامة، ذكرنا قصة القسامة. طيب، مسلم ذكر حديثا وأعله هنا في التمييز، ذكره ليعده، من طريق ابن نمير قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حكمة أنه أخبره الحديث. طيب، هذه الطريق بعينها موجودة في صحيح الإمام مسلم، ولكنه أعرض عن القصة، أعرض عن القصة لما يرى فيها من الأوهام، فذكره وأثبت فقط، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. إذا اتصل على ماذا؟ على الجزء الذي حفظه الراوي في هذا الخبر مما هو موافق لأحاديث الثقات. وهذه مسألة مختلفة تماما يا إخوان عن قضية التلفيق في التصحيح، وهذه قد اتبع بعض المتأخرين ناسيا بعض المعاصرين. كيف قضية التلفيق؟ أن يأتي بحديث في جملة من المعاني فيأتي بشواهد لكل معنى من المعاني، حديث طويل مثلا فيه 5 معلومات مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث إسناده ضعيف لا يقبل، لكنه يصححه كيف؟ يقول: هذا الجزء من الحديث رواه فلان بإسناد كذا وكذا، وهذا إسناد صحيح، إذن هذه القطعة من الحديث صحيحة، ثم هذه صحيحة، ثم فيصحح 5 معلومات هذه بطرق أخرى مختلفة، ثم ماذا يقول؟ وعليه فإن هذا الحديث صحيح، يحكم على هذا الحديث بماذا؟ بالصحة. هذا التلفيق في المروي، كما أنه من التلفيق في تصحيح الأحاديث تصحيح الأحاديث بالآيات. فمثلا حديث إنك لا تخلف الميعاد، وقد تقدم معنا وبينا أنها زيادة شاذة، يأتي بعضهم يقول: وهذا معنى صحيح، وبالتالي خبر صحيح، لأن الله جل وعلا يوصف في هذا سبحانه وتعالى في القرآن إنك لا تخلف الميعاد، فقالوا إذا نصحح الخبر بهذا. هذه طريقة التلفيق، هذه شيء، والذي بيّنه مسلم هنا رحمه الله تعالى مما كان جادة عند بعض المتقدمين شيء آخر تماما، نفس الإسناد ونفس الطريق، لكن الراوي أخطأ في بعض ما ذكره وأصاب في بعضه مما يوافق روايات الثقات في نفس الإسناد عن نفس المسند، فيذكرون هذا مما حفظه الراوي في هذا الإسناد بعينه. طيب، قال مسلم رحمه الله تعالى وقال مكي بن عبدان قال: سمعت مسلما يقول: قد ذكرنا رواية أهل الكوفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر، وقد ساعد بعضهم بعضا، أي عبد بعضهم بعضا وتواطوا على هذا المروي، في أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه في دين كان على سيده، يعني عامة أهل الكوفة يرون هذا الخبر على هذا المنوال، وأنه بيع في دين لسيده. قال: وذكر عبد الملك رواية أن الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد موت السيد. إذن هذه معلومة أخرى، أن البيع وقع بعد موت السيد، وأنه بيع في دين لسيده. والمعلومة الثالثة تقدمت معنا أنه باع خدمة المدبر. كل هذه معلومات خاطئة في هذا الخبر، وهذا يؤكد أن السلف كما تقدم معنا مرارا يا إخواني ينقدون الإسناد والمتن، ينقدون الإسناد والمتن، يعني بعض الأسف الشيء يقول: هؤلاء فقهاء في الأسانيد وليس بفقهاء في المتون، وهذا ضلال، نسأل الله العافية والسلام. قال: وما ذكرنا من زيادتهم في الخبر غير البيع فخطأ لم يحفظ، فخطأ لم يحفظ. وسنذكر إن شاء الله رواية من حفظ هذا الخبر وأداه على جهته وصحته. إذن هذه قاعدة مهمة، قاعدة يا شيخوان جمع الطرق، قاعدة جمع الطرق، فنجمع الطرق سواء متكلم فيها أو التي جاءت بأسانيد صحاح، لكي نميز الصحيح من الضعيف في أصل الخبر. احتج بعضهم بلفظة جاءت في البخاري ليستدرك أو يرى أن القول بأن البيع في الدين لا إشكال فيه في الرواية، وإنما المشكل فقط أنه باعه بعد موت سيدي، فالقضية في البيع ليس في الدين. احتج بعض الفضلاء بلفظ جاء في البخاري، قال فاحتاج، قال إيش؟ فاحتاج فباع. فأول فاحتاج على ماذا؟ على الدين، يعني فاحتاج أي لدين كان به، وكأنه حمل كلمة فاحتاج هنا على رواية الشريك المتقدمة التي صرح فيها بأن كان عليه دين، ولا شك أن هذا فيه نظر كبير جدا، وكلام الإمام مسلم هو المتوجه في هذا المقام. فكلمة فاحتاج أوسع وأعم من أن تكون دينا، مجرد أن يكون الإنسان قد نزلت به فاقة وفقر غير متوقع لا يلزم أن يكون مدينا، لكنه لم يطمعه من هذا المال أو من ماله إلا هذا العبد الذي دبره، ففي هذه الحالة بيع عليه وقوم بثمانمائة كما سيأتي معنا، وأعطي الرجل المال فسد حاجته. فدعوى بأن الحاجة هنا هي الدين هذه دعوى غير صحيحة، والاحتياج أوسع من أن يكون دينا، إنه فالصواب ما ذهب إليه الإمام مسلم. مما يؤكد هذا عن البخاري روى هذا الخبر من طريق سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذه رواية صريحة ولم يذكر فيها دينا، لم يذكر فيها دينا. فلو كان المعنى عند البخاري الدين لتارة قال فاحتاج وتارة قال لدين كان عليه، وهذا يؤكد أن قضية الاحتياج أوسع من أن تكون دينا، وأن الخبر هذا ذكر الدين فيه غير صحيح، ولا خدمة ولا بيع خدمة المدبر ولا بيع هذا المدبر بعد موت سيده. قال الليث بن سعد، قال الليث هذا ابن سعد الفهمي المصري الثقة الثبت عن أبي الزبير إمام أهل مصر في زمانه، إمام الدنيا في زمانه في مصر، عن أبي الزبير تقدم عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله، هذا هو من نحام كما تقدم معنا، بثمانمائة درهم. بثمانمائة درهم هذا هو المشهور في أكثر الروايات، ثمانمائة درهم. جاء في رواية عن هشيم بالتردد، قيل قال سبعمائة أو تسعمائة، والمحفوظ في هذا الخبر أنها ثمانمائة درهم، هذا الذي عليه الأكثر. وهنا فائدة فقهية، وهي أن وصية الموصي يجوز نقضها، يجوز نقضها، وطبعا الوصية تكون في ماذا؟ يكون في الثلث، تكون في الثلث هذا محل اتفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف أن فلان قد أوصى بهذا أن يدبر فلان فيعتق بعد موت سيده، ومع هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وباع مال السيد هذا ورد المال على السيد. وعليه فنقول الوقف نوعان، الوقف نوعان، وقف ناجز وهذا لا يجوز بيعه مطلقا، ووقف معلق وهذا يجوز بعد بيعه قبل حلول وقته عند الحاجة فقط، هذا هو الراجح عند الحاجة فقط، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وروي عن الشافعي ورجح أن العقد جائز ليس بلازم، هذه التعبيرات الفقهية، بعضهم يقول الوقف عقد جائز أم عقد لازم، من قال لازم قال هو ناجز لا بد أن يمضى، من قال جائز أي يمكن أن يمضى ويمكن أن لا يمضى بحسب الحاجة. فالشافعي أطلق قال جائز، أحمد وسيأتي معنا الليث وغيره فصلوا في المسألة. وذهب إلى التفصيل أيضا الليث بن سعد ففرق بين وجود الداعي والحاجة وعدمها. وهذا على أسعد الأقوال بالدليل، إذا وجدت حاجة بعنا، لأن رواية البخاري تقدم أن قال فاحتاج، قال إيش؟ فاحتاج، فالأصل أنه ناجز، لكنه لما احتاج انقلب من ناجز إلى جائز. ومنع أهل الكوفة وقالوا من قال لعبد أنت حر إذا أنا مت فهذا لازم لا يجوز بيعه، فإذا مات سيده عتق. والراجح كما تقدم جواز الرجوع في الوصية عند الحاجة، والوصية تكون في الثلث لحديث سعد رضي الله عنه. قال مسلم رحمه الله تعالى وأيوب عن أبي الزبير عن جابر ومعمر عن أيوب. معمر هذا من هو يا إخوان؟ ابن راشد أيوب والد ابن أبي تميم السختياني. وسفيان عن أبي الزبير، سفيان عن أبي الزبير. أبو الزبير يروي عن السفيانين، يروي عن سفيان بن عيينة ويروي عن سفيان الثوري، والأظهر هنا أنه هو ابن عيينة، إذ لا ذكر للثوري في طرق الأخبار التي ذكرها مسلم في صحيحه في باب المدبر، في باب المدبر. وقد ذكر رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، ولم يذكر الثوري مطلقا في سياق الخبر، فلعله هنا هو ابن عيينة. قال وحماد، هذا هو ابن زيد، وتقدم الكلام عن هذه الرواية وقد أحال مسلم بالصحيح إليها، فعلمنا أنه هو ابن زيد وليس ابن سلمة، لأن أيضا عمرو بن دينار يروي عن كل من حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وليس لحماد ابن سلمة عن عمرو ابن دينار رواية في الصحيح، الذي في الصحيح حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار، هذا يرجح أن المراد هنا هو عمرو، عفوا هو حماد بن زيد. قال عن جابر أن رجلا من الأنصار، وهذا اللفظ صحيح الإمام مسلم كما تقدم. وأما رواية أيوب عن أبي الزبير عن جابر فهذه عند النسائي، ورواية سفيان عن أبي الزبير هذه عند الإمام أحمد. قال وسفيان عن عمرو، هذه التي قدم الإشارة إليها قبل قليل، وهذا سفيان ابن عيينة، والخبر في صحيح الإمام مسلم ورواه البخاري كذلك من هذه الطريق. قال وأيوب عن عمرو وابن جريج عن عمرو، لاحظ هنا قال وابن جريج عن من يا إخوان؟ عن عمرو. تذكرون قبل قليل قلنا هناك تردد في من هو عبد الملك، هنا أكدت هذه الرواية أن هناك رواية لابن جريج عن من؟ عن عمرو، فاحتمالات أن يكون هو ابن جريج قوية، فاحتمال قوي، هذا مرجح قوي في رواية هشيم المتقدم. قال وعبد المجيد ابن سهيل، هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو وهب المدني، ثقة الرجال بخاري ومسلم وابن داود والنسائي. ذكر ابن عبد البر فائدة، قال بعض الرواة عن مالك سماه عبد الحميد ليس عبد المجيد، سماه عبد الحميد. قال ونسب ذلك ليحيى ابن يحيى الليثي وعبد الله بن نافع وعبد الله بن يوسف. قال ابن حجر وهو في البخاري عن عبد الله بن يوسف عن عبد المجيد كالجمهور، إذن الراجح أنه هو عبد المجيد، الراجح أنه عبد المجيد. طيب قال وعبد المجيد بن سهيل عن عطاء عن جابر. قال وأبو عمرو ابن العلاء، هذا أبو عمرو زبان أو العريان، وقيل يحيى وقيل جز، كل هذه أسماء له، الإمام صاحب القراءات المعروف، وكان من أعلم الناس بالعربية والعرب وأيامها والشعر، قرأ القرآن على يحيى ابن يعمر، ويقال يعمر كما سيأتي معنا، ومجاهد وعكرمة وأميد بن قيس الأعرج وسعيد بن جبير وعبد الله بن كثير. ثقة في القراءات صدوق في الحديث، ثقة في القراءات صدوق في الحديث، كحالة عاصم ابن أبي النجود كذلك، ثقة في القراءات إلا أنه صدوق في الرواية في الحديث، وهنا وافق رواية الثقات فاحتج به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وابن المنكدر عن جابر، المنكدر هذا محمد، تقدم معنا محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي المدني إمام روى له الجماعة. كان ابن عيينة يقول: لم يدرك أحدا أكثر أن يقبل الناس منه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه في زمانه، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى خبرا وأدر الناس أن تقبل روايته، أن تقبل روايته. قال الترمذي: سألت محمدا، يقصد من؟ البخاري، نعم، وهو شيخه، فقلت: محمد بن المنكدر سمع من عائشة، هذه فائدة يا إخوان في العلم، يعني لاحظ، سمع من عائشة فقال: نعم، يقول في حديثي سمعت عائشة. لأن هذه قاعدة في العلم، أن الراوي مؤتمن على ما يؤدي، فإذا قال سمعت فالأصل القبول، إلا إذا جاءت قراءة أخرى قوية دل على أن هناك وهم وقع، كما روي الحسن عن أبي هريرة، جاءت رواية عن الحسن قال سمعت أبا هريرة. عامة أهل العلم لا يرون سماعا للحسن من أبي هريرة، فجعلوا هذه الرواية وهما، لكن الأصل أن الراوي إذا قال سمعت من فلان أنه قد سمع منه، أنه قد سمع منه. لاحظ أن الإمام البخاري هنا قال إيش؟ نعم، يقول في حديثي سمعت عائشة، سمعت عائشة. ابن حجر تكلم على كلام البخاري رحمه الله تعالى حيث استعمل القياس فيما يتعلق بالعمر، فقال إن ابن معين وأبا زرعة قال لم يسمع من أبي هريرة، محمد المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. طيب، قال وعليه، هذا الحافظ ماذا يقول؟ وعليه فلم يسمع من عائشة لأنها ماتت قبله، لأنها ماتت قبله. طيب، من القرائن التي احتج بها ابن حجر في هذا المقام، قال هناك من ذكر أن ولادة محمد بن المنكدر كانت قبل سنة 60 بيسير، وعائشة توفيت سنة 58 أو 57. إذا كان ولادته قبل 60 بيسير فاحتمالية عدم السماع واردة، فعمره قد يكون 5 سنوات أو نحو ذلك. لكن كلام البخاري أصح من جهتين، من جهة أنه متقدم أولا وكلامه مقبول في هذا الباب، ولم ينتقد في هذا، يعني أبو زرعة لما تكلم في هذا السماع لم يذكر عائشة، لما تكلم عن أبي هريرة، ولو كان هناك انتقاد انتقد قول من قال بأنه سمع من عائشة. الأمر الثاني أن الراوي نفسه صرح بأنه سمع من عائشة، مما يؤكد هذه المعلومة أن ابن المنكدر هو خال عائشة، خال عائشة. ومثل هذا يمكن أن يدخل كثيرا على عائشة رضي الله عنها ويسمع منها. لكن المشكلة على هذا أيضا القصة التي ذكروها، يعني إنه قد أصابته حاجة فذكر فشكى هذا إلى عائشة فقالت إنه سيأتيني شيء سأعطيك منه، فجاءها مال فأعطته 10,000 فاشترى جارية ثم تزوجها فولدت له محمدا وأبا بكر وعمر، فهذا يدعو أنه كان كبير. لكن نوقش هذا بماذا يا إخوان؟ قيل إنه أعطته المال في زمن يمكنه التحمل فيه، يعني لو قلنا قبل 60 بيسير مثلا 5 سنوات مع 3 سنوات قبل 60 هذه 8 سنوات ممكن يسمع، ولم ينكح هذه الجارية، لم يجامعها إلا بعد أن كبر فجمعها ولدت له هؤلاء الأبناء. على كل قول البخاري مقدم على قول ابن حجر في هذا المقام. قال مكي بن عبدان: سمعت مسلما يقول قد ذكرنا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر من وجوه، ونتبين سبيله إن شاء الله ووهمهم وتمييزهم إذا اتضح بما ذكرنا من روايتهم لهذا الخبر أن الذي رواه الكوفيون فيه وهم حين ألحقوا من الخبر ذكر الدين على الذي دبره وإلحاقهم فيه البيع بعد موت السيد، وكذلك ذكر من ذكر منهم بيع الخدمة، وأن الصحيح من ذلك ما روى غيرهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ودفع الثمن إلى سيده، ومن غير ذلك دين، لعله من غير ذكر. حد عنده يا إخوان هذا ذكر؟ هذا أنا عندي من غير ذلك، عندكم ذكر؟ طيب في تعليق؟ يعني هذا تصرف المحقق أم هو أصل؟ ها؟ ذكر، عندكم ذكر ولا ذلك؟ إيه؟ ذكر. قال ومن غير ذكر دين كان عليه، فقد اتفق على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب عمرو بن دينار مثل أيوب السختياني وابن جريج وحماد وشعبة وابن عيينة، وهذا يؤكد أنه يقصد سفيان بن عيينة المتقدم عندما روى عن أبي الزبير. قال وكذلك عن أبي الزبير عن جابر وليث بن سعد وابن أبي ذئب عن ابن المنكدر، كل هذه الروايات تقدم الحديث عنها. قالوا من ذكرنا روايتهم لا اختلاف بينهم في معنى الخبر، فأما رواية ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء فوهم كله برمته الإسناد والمتن، فرد الإسناد والمتن. قال وذلك أن عبد الملك إنما روى هذا الخبر عن عطاء عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأما كذا عن أبي جعفر كيف؟ لا هنا أقول وذلك أن عبد الملك إنما روى هذا الحديث عن عطاء، هذا عندكم؟ في أحد عنده عن عطاء يا أخوان؟ طيب في تعليق؟ في تعليق في عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأما ذكر الخدمة فغلط لا شك فيه إن شاء الله. قال شيخ العلوان فك الله أسره وهذا الخطأ، قد يكون من عطاء، ولربما كان خطأ من عبد الملك، ولربما كان من مطر الوراق، يعني جعل الحمل فيه على أحد هؤلاء الثلاثة، والأقرب أن الخطأ فيه من مطر الوراق كما تقدم، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله عز وجل. وأيام هذه الدورة السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله لمدة أسبوعين، هذا الأسبوع الذي يليه، ونفرغ إن شاء الله جل وعلا بحوله وقوته من كتاب التمييز، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.